إلا بالله الألي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنه لا سليل لنا لا سلام تجال حزم إن شئت سلوابات. فقد ذكرت في اللقاء الماضي أن علماء المنطقة تم كثيرا بتعريف العلم وتحديده، لأن المنطقة مما يساعد فيه الحقيقة والمهمة الكبرى هو أن يضبط الحقائق العلمية وأن يخرج بها من حالة الضياع أو التشتت والاضطراب إلى حالة التنسيق والنظام في المعارف. لذلك سموا هذا العلم علما، علم تنظيم الفكر أو ترتيب الأفكار، وكان لزاما أن يعرف أول ما هو علم من ليس علما، حتى يعرف أن هذا المحصل هو في حقيقة علم ينتمي إلى حقيقة العلم، لأن العلم يختلفه في بعض المرات أخطار كثيرة، فيكون الإنسان على وهم أو على خيال أو على ظن أو حدس أو افتراض. هذه مراحل ليست علما، هذه درجات ليست علما بحال من الأحوال، لكن حينما يعتمدها الإنسان ويبني عليها ويؤسس عليها تصوراته ويؤسس عليها فكرة، معنى ذلك أنه يكون قد خرج من دائرة العلم إلى دائرة الجهل. لأن ما هو علم له شروط، شروط العلم ومواصفة العلم هي التي يتحدث عنها المنطقة، لكن حينما يجعل الإنسان مثلا ما يعتقده من الإحساس الباطني الذي لا دليل عليه يجعله علما، حينما يجعل الوهم علما أو ما تقف وما يرد عن الفكر من الذهن من أفكار غير مؤسسة كذلك علما، ذلك يكون قد وقع في اضطراب كبير وفي فوضى عارمة. فلا بد كما قلت من إيضاح ما هو هذا العلم وأنواع هذا العلم ودرجات هذا المعلوم. وبينت فيما سبق أن العلم إنما هو استحضار الأشياء وورودها على الذهن، فحينما يستحضر الإنسان الشيء ويكون قادم على تصوره في ذهنه ويكون هذا العلم مرتسما على مخيلة الإنسان، فمعنى ذلك أنه قد علم. أنت حينما تخاطب إنسانا مثلا لك به معرفة أنه يعرف شيئا ما، رأى يوما ما طائرة ورأى قطارا ورأى، فقلت له قطار أو طائرة أو كذا، فارتسم المسمى في الذهن، تصور في ذهنه قطارا أو تصور طائرة أو صاروخا أو ما أشبه ذلك من الأشياء، فمعنى ذلك أنه إن له به علما. لكنك لو خاطبت إنسان أو خاطب إنسان مثلا من متخصصين في الطب، مثلا لو إن إنسانا مثلا من أهل الطب الحاذقين فيه تحدث عن مصطلح نوع من الميكروبات مثلا، أنت ليس لك به تصور، لم يكن لك به سابق معرفة، وبالتالي لا يرتسم في ذهنك أي شيء، فيبقى دائما أن تسأل ما الذي يريد هذا الشيء؟ فلا أفهم ماذا يريد أن يقول هذا القائل. نفس القضية، لو كنت كان فقيه يحدث إنسان له فقه بعبارة من عبارات الفقهاء، مثلا قال الشفعة، لو قال مثلا أي مصطلح من الشخص في في في في الحصة المشتركة، لو قلنا النصاب، لو قلنا الأوقاص، مثلا نوفق كان إنسان يتحدث آخر فقال الأوقاص في الزكاة مثلا الأوقاص كذا وكذا وكذا، هذا الطرف الآخر الذي ليس له علم بمعنى الأوقاص ولا بمعنى الزكاة ولا، لا يمكن أن نرتسم في ذهنه أي شيء، لأنه ليس من أهل هذه الجهة، ليس من أهل هذا التخصص، وبالتالي لا يرتسم في ذهنه لأنه ليس عالم بما يقول. لكن لو أخذنا معه نفهمه في معنى ما يجب فيه الزكاة وما هو واقع بين الحصص أو بين الأنصبة وكذا، وفهمناه معنى الأوقات، حينما نتحدث عنها ترتسم. ونفس القضية، وهذه المسألة تقع ماشي فقاعا، نحن بمقدار قراءنا مثلا الصفقة، بيع الصفقة، فقد يكون أحد الناس فقيها ولا يعرف معنى الصفقة، وقد لا يعرف البراجم في الوضوء مثلا، غسل البراجم، شارع البراجم لا يعرف معنى البراجم، وقت سألوا في أشياء أخرى في علوم أخرى في الهندسة في النحو وما إلى ذلك. فلذلك حينما ترتسم صورة الشيء في الدين معنى ذلك أنه يكون قد علم، بدأ مرحلة من المراحل على الأقل مرحلة من مراحل العلم. إذن فالعلم هو ارتسام صورة الشيء في الذهن واستحضار هذا الشيء في الذهن، وهذا العلم ينقسم إلى رتبتين أو إلى درجتين. إلى درجة أولى أساس، وهي عبارة عن انطباع الصورة، صورة الشيء فقط، انطباع الصورة في الذهن. وهذا نسميه علما أو معرفة ساذجة إن شئنا، ونسميه باصطلاح المناطق تصورا. تصورا، التصور هو تفاعل من صورة، تصور هو تفاعل من مصدر التصور، تفاعل من صورة، بمعنى أن الصورة ترتسم في ذهن ما فنسميه تصور. هذا معنى التصور، أي إننا نتصور أو نفهم الآن أنه حينما نرى صورة، صورة شيء ما، ونحيط بها من جوانبها، لكننا لا نحكم عليها، لا نتجاوز معنى أن نتصور فقط، بمعنى أن هذه مثل آلة الكاميرا التي تصور أو آلة التصوير تأخذ لك صورة فقط، أي تضعها عاكسة فتنطبع صورة الشيء الذي يوضع أمامك على ورق، هذه صورة تماما، تصور مثل أخذ صورة تماما. هذا علم ساذج مفرد ليس له تعقيدات وليس له توابع، لكن هذه الصورة التي تلتقطها الآلة المصورة لا ليس لها عليها تعليق، أي الصورة لا تعلق، المصور الآلة للتصوير لا تعلق، تأخذ الصورة وكفى. فأنت حينما تجيل بصرك في ما حولك ترى أشياء يمكنك أن تحكم عليها، وترى أشياء لا يمكنك أن تقول عنها أي شيء. الآن تفتح مثلا الشاشة فترى في برامج مثلا تعرض الأشياء المستجدة، الأشياء التي صنعت واخترعت، فترى روبو مثلا، روبو على صورة إنسان، فتقول هذا إنسان حديدي مثلا، لكن ما معنى أن يصنع عن هذا الإنسان الحديدي؟ ما أهميته؟ له تشكيلة معينة له، لكن أنت لا تستطيع أن تعرف أنه أكثر من أنه صورة إنسان بالحديد، لا لو لا أكثر. أن تعرف كيف يشغل، أن تعرف وظائفه، أن تعرف ما يمكن أن يؤديه من المهام، هذا أمر بعيد عنك. فأنت أقصى ما تقول أن تقول للناس لقد رأيت إنسانا من حديد، شيء يشبه الإنسان من حديد، ولكنك لا تستطيع أن تتجاوز ذلك، بمعنى أن الصورة التي ارتسمت في ذهنك وقفت عند هذا الحد، فلن تقول نافع ولا ضار ولا حسن ولا جيد ولا ولا ولا ولا، لأنك وقفت عند حدود هذا. هذا الأمر إذا شئتم أن تعرفوه فلتتصوروا واحد منا يذهب إلى مدينة من المدن الكبيرة المتطورة، يذهب إلى معرض من المعارض، معرض الصناعات الجديدة، فيرى في هذا المعرض قد يطوف، أنتم تعرفون المعارض الدولية قد يقضي الناس أياما وهم يتجولون في رحابها لا ينتهون. في هذه المعارض في غالب الأوقات لا نملك إلا تصورات، ترى آلة، ترى جهازا، ترى، ولكن في كل الأحوال خصوصا إذا أتيت من بلد متخلف لا تفهم شيئا، ترى الشيء فقط، كتلة من حديد، كتلة من معدن من المعادن، كتلة من البلاستيك أو ما أشبه ذلك، لكنك لا تعرف. فتضطر بعد ذلك إلى أن تلقي السؤال بعد سؤال أو تأخذ ورقا لتعرف ماذا ترى، ماذا أرى. فأنت في نهاية الأمر تخرج بمجموعة من الانبهامات، رأيت أشياء وكذا لا تستطيع أن تحكم عليها، ما هي، ما قيمتها، ما أهميتها، ما رسالتها، ما دورها. لنفرض أن الإنسان وقف أمام جهاز ضخم سكانر متطور، وهو يأتي من بلده، هل يعرف إذا لم يكن متخصصا وراء الإسكان من قبل أن يستطيع أن يحكم عليه بشيء؟ فش هو هذا؟ حجرة، غرفة، يصور فيه، يصبن فيه، تعرف شنو هي هذا؟ إن السكانر هذا عالم آخر. فأني فهمكم بأمثلة من الواقع، بمعنى في كل هذه الحالات لا تمتلك إلا أن ترتسم في ذهنك صورة معينة لجهاز لا تستطيع أن تقول عنه شيئا، وقد تكون فضوليا فتقول آخذ عنه صورة، يعطى ورقة فيها صورة، ولكن في كل الأحوال يمكنك أن تأخذه إلى إنسان خبير فتقول ما هذا؟ فيقول لك هذا جهاز يدخل فيه الإنسان ويحلل فيه كل مكونات الإنسان وكل الخلايا التي في جسم الإنسان تعرض على الأشعة هنا وكذا، يمكن أن يفهمك ما يمكنك أن تفهمه فهما عاما لا فهم المتخصصين. فهمت؟ لا لا لا. إذن فهذه التصورات كثيرة جدا، هي عبارة عن إدراكات ساذجة وبسيطة وغير معقدة، ولا نستطيع أن نقول عنها أكثر من ذلك. إذن ارتسام الصورة هو شبه، كما قلت، هو شبه ارتسام الصورة في الكاميرا أو في الآلة المصورة، ارتسام الصورة بلا حكم، بلا تعليق، بلا أي فهم لأي شيء، هذا يسمى تصورا. في المقابل قد نرتقي في المعرفة وننسب إلى ما كان تصديقا ننسب إليه شيئا، فنقول هذا يفعل به كذا، هذا الجهاز يفعل به كذا، هذا يقطع به هذا، هذا يستعمل بمثابة إنسان يقوم بوظائف إنسان وهو مثلا إنسان آلي أو روبوت وما إلى ذلك. فحينما نأخذ في إلصاق الأحكام ورفعها من التصورات إلى أن نصدق على أن نوقع عليها حكما، نكون قد انتقلنا من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق. التصديق هو إدراك نسب، إدراك نسب. هذه النسب إما أن تكون بالإيجاب أو بالسلب، بإيجاب أو بالسلب. حينما يأتيك إنسان الآن كفقير، يأتيك إنسان ليسألك، وقد يأتيك من مكان بعيد، لا يأتيك ليسألك عن الأشياء، وإنما يأتيك عن النسب التي للأشياء. لا يريد أن يسألك عن شيء تجريدي، بل يريد أن يسألك عن حكم. ويعرف الرعاة، الرعاة هو خروج الدم من الأنف، يعرفه، يتصوره. لكنه الآن في حاجة إلى تصديق، فيقول لك هل الرعاة مبطل للصلاة أم لا؟ إذن فعن أي شيء يبحث؟ لا يبحث عن حقيقة الرعاة، بل يبحث عن النسبة، عن الحكم الذي يمكنك أن تسقطه أنت على الرعاة. يسألك الإنسان عن القيء في رمضان ويعرف القيء، لكنه لا يسأل عن القيء وحقيقته، لأنك أنت طبيبا، لا يقول لك ما حقيقة القيء وكيف يتم القيء، لا، يقول لك فلان يقيء، أنا قئت يوم كذا، هل القيء مبطل للصيام أم لا؟ فأنت تقول له من درعه القيء فكذا وكذا وكذا، فأنت تعطيه النسب. النسب هي المعرفة، هي العلم، هي النقلة، النسبة هي نقلة من التصور إلى مرحلة نضيف فيها نسبا إلى التصورات، وبالتالي هذه حقيقة العلم. العلم نسب، العلم ليس تصديقات فقط، العلم نسب، وهو إعطاء أحكام عن هذا التصور، والارتفاع من التصور إلى التصديق. قد نعطي نسبا صحيحة، قد نعطي نسبا مغلوطة. الإنسان الذي له علم متين ويقيني يعطي نسبة صحيحة، الإنسان الذي يخطئ، الذي له علم هش أو ضعيف معرفة بالأشياء قد يقول الأشياء وليس على وجهها. ما أكثر من يفتي من الفقهاء خطأ، يفتي خطأ فيحرم ويحل أو يبتدع أشياء لا قبل لا ليس له بها دليل. أنا كلام كان سأل أحد الإخوة أمس يقول بأن أحد الفقهاء في المقبرة كان يفتي، جلس مقبرة يفتي الناس، فرأى رجلا يلبس لباسا أحمر فقال لا تعود بالمقبرة باللباس الأحمر، لأن هذا اللباس حينما تأتي به وهو أحمر يراك به الموتى فيتذكرون النار وتزعجهم بلباسك وتخيفهم بذلك. شوفوا حماقات، هذه حماقات كما كانوا حماقات قديمة، من أين له بهذا الكلام؟ هذا كلام يريد به أن يقول صاحبه أن يقول للناس أن يعرف شيئا وهو في الحقيقة جاهل بما يقول. هذه ليست نسبة صحيحة، هذه والنسب الغير الصحيحة وغير المؤكدة موجودة في تاريخ العلم عند الجميع، عند جميع الشعوب وعند جميع الأمم. كثير هي المعارف التي كان الناس يعتقدون أنها صواب وكانوا يدافعوا عنها، ثم تبين وكشف الغيب فيما بعد أنها كانت خطأ. هذا تطور العلم، تطور العلم هو هذه التصحيحات، ولذلك كان العلماء يؤلفون فيأتي بعد ذلك من يعدل ويصحح ويصوب، والعلم على كل حال كان اشتغل فاشتغل في النسب، يصحح النسب يحدث النسب. أنا أي نسبة الآن شوف أنا نسبة مثلا يبحث عنها العالم لو وجدها لاشتراها بمئات الملايير، نسبة واحدة لو وجدها العالم الآن لا لا لا وكان ولو وجدها بمئات الملايير لكانت رخيصة. مثلا لو قال عالم من العلماء إن دواء فلانيا يقضي على كل أنواع السرطان، تعرفون كم يموت من البشر من السرطان سنويا؟ كل سنة يموت العدد العديد. لو قال هذا الإنسان كلمة من هذا القبيل واكتشف هذا العلاج، كم كنا نشتري هذا العلاج؟ هذا العلاج لو اشتري بمئات الناس سيمكن نفوسا كثيرة، الأغنياء مثلا الذين مات لهم أهلون والذين يهددون الآن الذين فيهم ربما سرطان، بكم يشترون هذه الحقيقة لو وجدت؟ بأموال طائلة. إذن ترون كيف أن النسبة أي المعرفة أي المعلومة يسمونها الآن معلومة، أن المعلومة غالية جدا، وكل بحث كل سير في طريق تأكيد المعلومة هو من منهج الإسلام. هذا هو منهج الإسلام، منهج الإسلام هو المعلومة، كم تستطيع أن تضيف إلى رصيد البشرية من المعلومات. إذا استطعت أن تضيف إلى البشرية معلومات عن الأشياء التي يجب أن يعرفوها إما في مجال الدين أو في مجال التاريخ، مجال التاريخ مجال العلوم الطبيعية وما تكون في الحقيقة قد قدمت البشرية. لكن إذا لم تقدم المعلومة حتى لو ظلت تشتر المعلومات السابقة أنت لا تضيف إلى الناس شيئا. حقيقة واحدة لو أضفتها إلى أي علم من العلوم لكنت خادمت البشرية، لكنت على منهج الإسلام في هذا. لو ظلت مع ذلك تردد وتكرر وتراجع فقط ما قيل فأنت إذن تكرر الحياة من جديد. تاريخ العلم مش هو تاريخ التكرار، هو تاريخ الابتكار، كلما جاء إنسان أضاف إلى العلم شيئا جديدا وبالتالي تتطور. وتعرفون أنه في سنة الواحدة تظهر من المعارف ومن من العلوم ومن الحقائق ومن الابتكارات شيء كثير. أنا شنو أقول؟ ما هو الفرق بين الأمة والأمة؟ شنو هو الفرق بين الأمة؟ مش هي بالمقدار ما تمتلك من أرض واسعة ومن خيرات، وقد يوجد شعوب ليس لها خيرات كثيرة ولا معادن كثيرة. المعادن الكثيرة حينما وجدت واستولى عليها كانت تحت أيدي شعوب غبية لم تصنع بها شيء، باعتها أي مواد أولية المعادن وما إلى ذلك كانت عند شعوب غبية فصنعت بها الشر، وباعتها وباعت تاريخها وباعت مستقبلها، البترول والمعادن كلها، لأن الذين كانوا يتصرفون فيها كانوا أغبياء. قد توجد شعوب ليس لها كلها الطاقة لها فكرة. إذا صنع إنسان مثلا جهازا، مثلا لما ابتكر جهاز الكمبيوتر هذا جهاز واحد صنع اختراع فكر، الذين صنعوه استولوا به على الدنيا كلها، أرغموا الدنيا كلها على أن تشتري منهم، أموال الدنيا كلها تحولت إليهم. تتصور ما كم يشترى يوميا من ملايين أجهزة الكمبيوتر مثلا، كم أن جهاز الكمبيوتر يتطور تطورا دوريا ويفرق هذا الاختصاص على الساعة التي تصير الكمبيوتر. كل أجهزة الآن أصبحت تستفيد من الكمبيوتر. فلاحة أن أصبحت بالكمبيوتر. الكمبيوتر ليس جهاز فقط الذي يقرأ فيه الناس المثقفين، بل هو جهاز انتشر. الطب أصبح طبا بالكمبيوتر، الفلاحة أصبحت بالكمبيوتر، التجارة أصبحت كل شيء. تصوروا كم هي غالية هذه الفكرة، فكرة ابتكار الكمبيوتر كم هي غالية، كم أربحت أصحابها. جهاز مثلا صغير هو جهاز مثلا الهاتف النقالي، كم وجد من غير من الوظائف المحلية، كم وجد من الأشخاص وكم اشتغل به من العاطلين وكم قرب من المسافات وكم. هو عبارة عن فكرة في الحقيقة، نسبة، هو عبارة عن نسبة من هذه النسب. لذلك فالذي يستطيع أن يأتي بفكرة أو بنسبة أو بمعلومة يقدم بشرية، الذي لا يستطيع أن يأتي بنسبة دائما يبقى دائما خارج التاريخ وخارج الفراغ. وحركة التاريخ حركة العلم، تاريخ العلم هو تاريخ هذه النسب المتطورة. بدأ الإنسان بجهل ثم ما زال يرتقي ويرتقي ويرتقي. لنتصور أن أديسون الذي اخترع الكهرباء، كم من جر على الكهرباء من حياة البشرية كلها تغيرت بالكهرباء، حياة البشرية كلها تغيرت بسبب رجل واحد. لذلك هم في بعض المرات يوقفون احتفالا بذكرى أديسون، يوقفون الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي خمس دقائق يقع فيها من الأمور الغريبة جدا ومن النقص الكبير جدا بسبب أن الكهرباء توقفت خمس دقائق. يروك كيف أن الإنسان عندهم كان ينتج ويؤثر ويغير. أنت تبغي أديسون لما تبغيش تكره لما تكره تشوفه النبي، ولكن أنت الآن واقع تحت تأثير ما صنعه. هو الآن أنت مع أنت تسب فيه وأنت تستضيء بالضوء الذي اكتشفه هو. والمشي مزيان مشي مزيان، ولكن الذي الآن الجهل تطبيق أديسون بالكهرباء بالآلة ديالته، إذن فكل شيء أصبح. والمسلمون كانوا هذا القديم، ولكنهم فيما بعد توقفوا دخول التعريف في دخول العالم. حالا تعلم نحن تكلموا فيه عصارة ذهن تذهب في ما لا يفيد، في بحوث فارغة، في الكلام الذي لا يقدم شيء ولا يطور البشرية في شيء من الأشياء، ولا يصنع أي فضيلة، لا يصنع أي فضيلة اجتماعية ولا علمية ولا أي ولا ثقافية ولا أي شيء. إنما هو كلام يصنع الخصومات والتشتت كما تسمعون وتقرؤون فيه. كلما وجد إنسان أن يخاصم الناس كان عند ذلك هو العلم. كلما سعى الإنسان ذلك كان ذلك داعي معناه أنه ليس له صلة بالعلم أصلا، لأنه يبحث عن الشذوذ ويبحث عن المسوءات ويبحث عن المخالفات ويبحث عن التفرد والتميز بما لا يفيد الأمة ولا يقدم إليها أبدا أي شيء. إذن هذه التصديقات، أنا بينت لكم الآن تصورات والتصديقات. التصور إذن يمكن الآن تعريفه هو النسب التامة. مثلا فلان حاضر فلان ليس حاضرا، سواء كان موجبا أو سالبا فهو على كل حال هذه نسبة فيها الحديث عن فلان وفيها نسبة الحضور له أو عدم الحضور له، فيها على كل حال هذا هو التصديق. لكن التصور على أي شيء يصدق، كل ما لم يبلغ درجة من المعرفة التي لم تبلغ هذا التصديق تبقى عند التصور. فإدراك هيا أولا إدراك المفرد، إدراك المفرد تصور. فإدراك المفرد أي الذوات، الفعل، الأداة في النحو، زيد اسم تصور، إلى حرف تصور، كلمات كلها المشتتة التي يأخذها مفردات كلها تصورات ليس عليها أحكام. هذه الأولى. ثانيا النسب في حالة الشك فيها وعدم الاستيقان منها، النسبة نفسها تكون تصور. بمعنى المريخ، كوكب المريخ هل هو مسكون أو ليس مسكون؟ إذن المريخ أن يكون المريخ مسكون هذه نسبة، لكننا نحن لا نثبتها ولا ننفيها، لا نعرف أن كان هذا الكوكب مسكون أو غير مسكون. فالنسبة متمثلة ومنظور إليها، ولكننا لسنا عارفين هل هي واقعة أم غير واقعة. إذن فالنسبة عندك ولكنك لا تضيفها إلى شيء. إذن فكأن نسبة هي عبارة عن مفرد، أي نسبة غير ملصقة بأي شيء. سكن المريخ هذه نسبة، أي أن المريخ مسكون، لكن نحن لا نقول إن كان مسكون أو غير مسكون، لسنا متأكدين. إن تفتق هذه نسبة ولكنها نسبة معلقة، نسبة ملتقى لهذه الجهة أو يربتي، غير متأكد منها، غير منسوبة، غير معروفة. إذن فالنسب المشكوك فيها، النسب اللي نشينا كنا النسب معلقة، هي أيضا تصير إلى معنى التصور، مش تصدير، تصير إلى معنى التصور. وكثير هي الأمور التي لسنا متأكدين منها هي نسب، ولكن نحن لا لسنا متأكدين منها مثلا، أو نعرف أنها فعل وقد وقعت أو لم تقع. الخضر عليه السلام، حياة الخضر، الخضر حي، الخضر غير حي، ليس حيا، هذا كلام تحدث به في كتب التفسير. هل الخضر عليه السلام حي أو ميت؟ عند كثير من العلماء أنه ليس حيا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، وليس خالدا، وبالتالي فإنه لو كان حيا لكان خالدا. ثم إنه لو كان حيا، لو كان حيا لكان واجبا عليه مناصرة الأنبياء للنجاء، حينما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا، وكان مبعوثا إلى الجميع، هو أول مخاطب بدعوته، لأنه إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة، وإن عاش مثلا مع موسى ولكنه هو مخاطب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأول من يجب عليه أن يستجيب له قبل الجميع هو الخضر، لأنه مشمول بالدعوة، لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغته الدعوة فهو داخل في أوحي إلي هذا القرآن، لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغته الدعوة، فالخضر إذن تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نعرف له حضورا في أي مرحلة من مراحل حياة المسلم، لا هو حضر في أول الدعوة ولا في وسطها ولا في آخرها، ولا كان في زمن في غزوة بدر ولا في الأحزاب حينما حاق بالمسلمين الضرر، بمعنى أنه ليس له وجود، ليس له علامة يعرف بها وجوده. فهذا هذه النسبة لم يحسن العلماء فيها ولا قالوا فيها إلا كلاما مترجرجا وكلاما غير يقيني. طبعا بعض الفقهاء، بعض الناس اللي عندهم الغرض بشيء، لا هو حي، نحن لا نؤسس المعلومات بهذه الطريقة، لا بشيء بالتعصب ولا بالغضب، بالدليل. والقضايا العقدية لا تثبت إلا بدليل يقيني، وإلا صارت العقيدة كلها معرضة للضياع. ما هو من قبيل العقائد إنما يحتاج إلى دليل قطعي، كتاب الله أو سنة متواترة، أما أن تقول فهذا ظن وافتراض لا يقدم ولا يؤخر، تلقى دائما في دائرة الاحتمال لا أقل ولا أكثر احتمال. إذن فهذه نسب المعلقة، فهمت؟ أي نسب في حالة تصورنا ولكن من غير إصلاقها بشيء، هذه النسب في ذاتها تتحول إلى تصورات، مع أنني ذكرت لكم أن التصديقات هو إدراك نسب، ولكن هنا النسبة نفسها معلقة، ليست لها مكان، ليست معزوة إلى هذا. لو قلنا إن المريخ كوكب مسكون لكان هذا تصديقا صحيحا أو خطأ، ولكن تصديق، لكن نحن نقول هل المريخ كوكب مسكون؟ هي إذن فهذه تصور تصديق، ولكن ليس منسوبا، هو عبارة عن شيء موهوم أو متوهم ومشكوك فيه، وذلك تصير النسبة نفسها تصير إلى معنى التصور. يدرج في معنى التصور كذلك النسب الناقصة، النسب الناقصة تعرفون أن بعض الجمل فيها نسب غير كاملة، غير تامة. بعض المرات نمثل للاسم الذي لا يتم معناه في ذاته. هناك اسماء يتم معناها بمجرد نطقه به، جدار او كذا او كذا، تتصور بمجرد النطق. هناك اسماء بطبيعتها هي قاصره، دائما هي مثل الانسان القصير الذي يريد ان يصل الى شيء فلا يستطيع ان يصل حتى يوصل اليه، سلم او شيء. هناك انسان طويل يمد يده الى الشيء فيصله ويبلغه لانه طويل القامه. لكن هناك انسان قصير لا يستطيع ما يستطيعه الطويل الا ان يوضع له كرسي او شيء فيعوضه عن نقصه ذلك بطول الكرسي، طول الكرسي مثلا او ما يوضع تحته يعوض الطول الذي هو موجود عند الإنسان الطويل. فهذا وصل، الإنسان الطويل وصل إلى الشيء بذاته، والقصير وصل ولكنه لم يصل وإنما وصل. ولذلك قلنا في الاسم القصير إنه موصول في مقابل الاسم الواصل. اسم موصول لابد له من شيء، لابد له من شيء يعينه على الوصول إلى المعنى. الذين، مش هم الذين كفروا آمنوا صدقوا كذبوا سرقوا، مش هم الذين آمنوا. فحينما قلنا الذين آمنوا أصبح حينئذ الاسم موصولا، أصبح الاسم الموصول بصلته، وهذه الصلة هي التي توصله إلى المعنى. فهمتم معنى تسمية كلمة الاسم الموصول؟ أي إنه بذاته لا يصل لأنه مبهم، فيوصل بالصلة ويربط بين الصلة والموصول بوشاج برباط رفيع نسميه العائد. العائد لابد من صلة الذين آمنوا، عائد لابد أن يكون في الصلة ما يعود على الاسم السابق. العائد هو الخيط الناظم والرفيع الذي يجمع بين الصلة بين الاسم الموصول والصلة. كذا في في في في في النحو، كذا نقرأها في النحو على أساس أنها عملية تنظيم وجمع وضم لهذه الأسماء. فهذه أسماء مثلا التي لا يتم معناها في ذاتها، هذه المركبات الناقصة، المضاف والمضاف إليه، الاسم الموصول مع صلته، النعت والمنعوت، هذه باعتبار المعنى الكامل تبقى مع ذلك محتاجة إلى الخبر، تبقى مع ذلك محتاجة إلى التتمة. مثلا إن قلت بيت الرجل فالمضاف والمضاف إليه بينهما علاقة تعاون، بينهما علاقة تكامل، ولكن الخبر مع ذلك يظل مفقودا. بيت الرجل، بيت الرجل كما قال مالك، بيت الرجل جنته، بيت الرجل جنته كما قال مالك. إذن فالخبر هو الذي أتم، لكن الاقتصار على الجر والمجرور، المضاف والمضاف إليه، أو الجر والمجرور، أو الصلة الاسم الموصول وصلته، أو النعت والمنعوت، كل ذلك لا يتم المعنى، بل يبقى أن هنالك شيء حاجة إلى ما يتم. المبتدأ والخبر فيهما ياش نسبة، إما مذكورة وإما هي أصلا مقدرة. دائما لأن زيد في الدار، احنا ما نقولش جار ومجرور، ماشي هو الخبر الحقيقة، متعلق بمحذوف زيد في الدار كائن في الدار، ولكن العرب تقول حتى بالمضاف والمضاف حتى بالمبتدا والخبر في الحقيقة فكاين نسبة، كاين نسبة غير مذكورة، ولكن العرب استغنت عنها تخففا. إذا قلنا المبتدا والخبر زيد زيد فاضل، زيد عالم، الواقع أن هنالك ما هو واسطة بين زيد وعالم، وهو فعل ربما يقول بعض العلماء إنه كان مذكورا في بعض الشعر القديم، ولكن ليس صحيحا. أنت تكون أنت تكون ماجد، هذا شعر للبيت ده الشعر ده. أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، قتل الشعر في النحو ده. أنت ماجد نبيل، وهذه أمك كانت ترقص ولدها تقول أنت ماجد نبيل، فقد أنت تكون ماجد، مش ماجد مش خبر كان، أنت ده رابط، ولكن هذا كائن حذف وألغي ألغي، ولذلك أصبحنا نقول مبتدأ والخبر، المبتدأ مبتدأ وهذا خبر دل. ولكن الواقع أن هنالك في اللغة الأخرى كلها معبر عن العلاقة والصلة بالفعل، فعل كينونة فلان، احنا نقول في فرنسا ما نقولش فلان مريض، محمد مريض، عاقش قول محمد مالاد، واش تقول محمد ايه مالاد، ايه مالاد، هذاك الفعل ديال اثر مثلا اللي في الوسط هو الرابط. احنا هذا الفعل عندنا لا ينطق، لان اللغه العربيه من عبقريتها ان تقول المعلوم، فلذلك لا يذكر. اذا هذه النسب الكامله حينما توجد تعطيك يا صديقا، النسب الناقصه لا تمنحك صديقا، هذه كيفية عامة، النسب الناقصة لا تمنحك تصديقا. فاش هي النسب الناقصة؟ أيوا لا لا لا ياش؟ المضاف المضاف إليه، الاسم الموصول وصلته، النعت والمنعوت، وكل هذه التراكيب التي ليست مفيدة إفادة ذاتية. فيبقى دائما أن الخبر المنتظر، والخبر حينما يأتي يكون هو هو هو هو هو المحقق للنسبة التصديقي. بالنسبة لك تكون بعض الفقهاء طلبوا باش يمشيوا بما عندهم الإمام غادي يحكوا المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت السوء نظرت نفسي، تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.